وصلاه لا يثني والده على والده ولا مولود وشد على والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنه الحياه الدنيا ولا يغرنه بالله الغرور ان الله عنده عند الساعات والحزن غير وعلامه والارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بني ارض تكون ان الله عليم قدير ايها الجمع طيب الكريم نعود مره اخرى نزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزه الهادي البشير القران الكريم الى وقت القرانات العشره من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي طريقه القارئ الشيخ سامي الهنداوي القارئ محمد الاذاعه في النجوم العربي والعالم الاسلامي كله بسم الله الرحمن الرحيم ولما يقرا القران فاستمع الله ونصر الله على القران ان شاء الله حلوه كده يا صاحبي ماشي الاصل اصل وربنا تعالى يا ابن الذين مين مش لحل ولا رب ايه ما لها طول لا يا اخي هو عارف هو عارف توفيق يا سيدنا Thank you. شاء الله. لا إله إلا الله. إن ربك هو الخلاق العليم. وتعالى ولقد آتيناك سبعا من اللدن لا تنسى عينيك إلى ما متعنا به من إِنَّ الْعَالَمَ مولانا نور الدنيا ان شاء الله. مولانا الله كده كده يا مولانا. Ah. مبارك عليه. شكرا. الله أكبر. نعم عليك سيد. وقل إني أنا النبي. ما شاء الله عليك يا مولانا. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. عليك يا مولانا. ما شاء الله. عليك يا عم الحاج. نعم. واصنع بما تكون عليك وسلم وبارك عليه. لا مبارك عليك. طبعا على جمال الناس. تعليق. الله الله ما شاء الله. وقل بار الله الله عم الحاج. نعم يا سيدي نعم. عليك يا سيدي اشكر الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يفتح عليك يا عم عليك ما شاء الله ينور عليك ما شاء الله ما شاء الله مصدع ما صل وسلم وبارك عليه إلا بالله العلي العظيم يا رب. نعم سيدنا. تعليك يا مولان. نعم. سلم وبارك عليه يا سيدي نعم تعليك الله سيدي. أكبر سمعنا سيدنا عايزين نسمع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله أكبر عليك شاء بطل خوش يا حبيبي يرضى عليك. صلى على حضرة النبي. الله الله الله الله. يصلح حالك يا شيخ. صل وسلم وبارك عليك يا باشا. الله طيبت عليك. الله اكبر. صلى على حضرة النبي. الله الله الله. الله عليك يا سيدنا. الله مولانا معك. خليك معنا انت هنا. خليك حالك يا رب. لا اله الا الله. الله مولانا الله. عليك يا عم الحاج. نعم يا مولانا. نعم يا مولانا. نعم تعالي. ونحن نعلم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. عليك يا مولانا. جميل يا عم الحاج. عليك يا مولانا. جزاك الله قبول يا رب. صل على حضرة النبي. قواك الله. السلام مبارك عليه. عليك يا مولانا. ما شاء الله. الله الله الله الله. يا حبيبنا. ونعم الإذاعة. نعم يا شيخ حجاج. نعم. الله. الله. عليك يا شيخ حجاج وزيد القبول يا رب. الله اكبر. عظيم. نعم. الله يفتح عليك. الله يرضى عليك. الله الله اذكر الله ده ماني جواب ده عم شيخ حجاج ولو كنت جميل انت جميل ولو كنت الله الله الله لا اله الا الله نعم عليك الله يعود عليك بخير الله اكبر جل جلاله سبحان القادر العظيم الله الله الله الله عليك ويحفظكما قادر مقتدر عظيم طيب تعليق ويحفظكما لا اله الا الله الله الله الله الله ويحفظكما صل على حضرة النبي الله يرضى عليك هذا متميز عن الشيخ حجاج يا نور جمال حضرة النبي طيب عليك ما شاء الله أداء جميل يا عم الشيخ حجاج الله يفتح عليك Ah! اله الا الله. افتح الصندوق يا حجاج. افتح الصندوق يا شيخ. مش حجاج. افتح الصندوق. الله يفتح عليك. كمان الله يفتح عليك. هو الذي أنزل الماء عليك. الله الله الله الله الله عليك يا مولانا. الله يا عم الله. نعم يا قران. نعم.